بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن سورة الفاتحة مكية آياتها 7. سورة، ما تعني هذه اللفظة؟ السورة طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع. السورة طائفة مستقلة من آيات القرآن لها مطلع ولها مقطع، لها مبدأ ولها منتهى. طائفة مستقلة من آيات القرآن العظيم ذات مطلع ومقطع. من أي شيء أخذ هذا اللفظ سورة؟ قيل هي مأخوذة من سور المدينة، وذلك لعلو شأنها وارتفاعها. فالسورة مشتقة إما من سور البلد لارتفاعها وعلو شأنها، أو من سور الشارب وسؤر الشراب، وهي البقية مما يشرب، فكأنها بقية من كتاب الله تبارك وتعالى، أي قطعة منه. ولكن كونها مشتقة من سور البلد يعني من الرفعة وعلو الشأن أولى. وقال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب؟ ألم تر أن الله أعطاك سورة، يعني أعطاك الله تبارك وتعالى منزلة عالية ورفعة شأن وعلو، ترى كل ملك دونها يتذبذب، فلا يثبت على قدم ولا ساق، وأما أنت ففي علوك وارتفاع شأنك وعظم منزلتك ما أنت. فإذا السورة كأنها مأخوذة من سور المدينة، إذ يحيط بتلك البنايات يحفظها، فكذلك السورة محيطة بتلك الآيات التي ضمنتها، وذلك لعلو شأنها وارتفاعها. السورة طائفة مستقلة من الآيات العظيمة الرفيعة الشأن لها مطلع ومقطع. اشتقاقها إما أن يكون من سور المدينة لعلو المنزلة وارتفاع القدر، وإما أن يكون من السور سور الشراب وسؤر الشارب، وهو البقية منه لأنها بقية من كلام الله جل وعلا. وكونها مشتقة من ارتفاع المكانة وعظم المنزلة أولى. أقسام السور: منها الطوال، ومنها المؤون، ومنها المثاني، ومنها المفصل. وقسم العلماء القرآن العظيم في سوره هذه الأقسام الأربعة. أما الطوال فهي 7، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. هذه 6 أقسام و6 سور لا اختلاف عليها من الطوال. الطوال قسم من أقسام السور القرآنية، التي قسم العلماء صور القرآن إليها وعليها، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، ست صور لا اختلاف على أنها من الطوال. وأما السابعة فهل هي الأنفال وبراءة إذ لا فاصل بينهما، فهما معا السابعة من الصور الطوال، أو هي يونس، على خلاف بين العلماء. فهذا هو القسم الأول من أقسام الصور القرآنية الطوال وهي سبع. وأما القسم الثاني من أقسام الصور القرآنية فالمئون، المئون وهي التي تزيد على 100 آية أو تقاربها، المئون هي التي تزيد على 100 آية أو تقاربها. والقسم الثالث من أقسام الصور القرآنية المثاني، وهي التي تلي المئين في عدد الآيات، وسميت المثاني لأنها تكرر أكثر مما تكرر الطوال والمئون، يعني لأنها غير طويلة وغير كثيرة عدد الآيات، فإنها تتكرر أكثر مما تتكرر الصور السبع الطوال، وكذلك أكثر مما تتكرر المئون من الصور، وهي التي تزيد على 100 آية أو تقاربها. ثم القسم الرابع من أقسام الصور القرآنية وهو المفصل، أواخر القرآن، قيل أول المفصل سورة قاف وقيل غير ذلك. وصحح النووي رحمه الله أن أول المفصل الحجرات. لما سميت هذه الصور ولما سمي هذا القسم المفصل؟ لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة أو لقلة المنسوخ فيه، وسمي لذلك يعني لقلة المنسوخ فيه، يعني في المفصل من أول قاف أو من أول الحجرات على حسب ما صحح النووي رحمة الله عليه، سمي لقلة المنسوخ المحكم. فالقسم الرابع من أقسام الصور القرآنية المفصل أو المحكم. أقسام الصور الطوال والمئون والمثاني والمفصل والمفصل المحكم أيضا. وهذا القسم الرابع هو نفسه على 3 أقسام، يعني المفصل من أول قاف أو من أول الحجرات على خلاف بين العلماء، هذا القسم الرابع من أقسام الصور القرآنية مقسم على 3 أقسام: طوال، طوال المفصل من الحجرات إلى البرود، وأوساط من الطارق إلى البينة، وقصار من الزلزلة إلى الناس، يعني إلى آخر القرآن. فهذه هي أقسام الصور القرآنية كما بينها العلماء رحمة الله عليه. سورة الفاتحة افتتح الله تبارك وتعالى بها القرآن العظيم، وجعلها الله تبارك وتعالى السبع المثاني، وجعل الله تبارك وتعالى صلاة العبد مبنية على تلاوتها في كل ركعة من فرض ونفل، وهي الشفاء وهي الأساس وهي فاتحة الفواتح، وهي من أعظم ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبي قط. وقد أنزل الله تبارك وتعالى سورة الفاتحة على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعلها بركة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي مكية، هي مكية، والعلماء في المكي والمدني يقسمونه أقساما، فمنهم من يجعل اعتبار مكان النزول سببا للتقسيم، ومنهم من يجعل اعتبار زمان النزول سببا للتقسيم، ومنهم من يعتبر المخاطبين سببا للتقسيم، المكي والمدني، القرآن المكي والقرآن المدني. قسم العلماء رحمة الله عليهم القرآن قسمين، قرآن مكي وقرآن مدني. وقد تكون السورة مكية إلا آية أو آيتين أو أكثر، وقد تكون السورة مدنية وفيها آيات مكية. والعلماء قسموا المكية والمدنية على ثلاثة اعتبارات: اعتبار المكان، واعتبار الزمان، واعتبار المخاطبين. فأما باعتبار زمن النزول، فالمكي ما نزل قبل الهجرة ولو بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة أو عرفة. المكي باعتبار الزمان، وهذا هو الراجح في التقسيم عند العلماء من جمهور المفسرين، أنهم يقسمون القرآن مكيا ومدنيا على اعتبار زمان النزول. فما نزل من القرآن قبل الهجرة ولو بغير مكة فهو قرآن مكي، وما نزل من القرآن بعد هجرة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه قرآن مدني، ولو نزل بمكة ولو نزل بعرفة، يعني ما جاور مكة. فمهما نزل القرآن بعد الهجرة ولو كان بمكة فهو قرآن مدني. هذا التقسيم باعتبار زمان النزول. وأما باعتبار مكان النزول، فما نزل بمكة وما جاورها، يعني كأنه منها جغرافيا، فهو مكي، وما نزل بالمدينة وما جاورها فهو مدني. وهذا يجعل القسمة غير ثنائية، لأنه لو كان القرآن قسم إلى مكي ومدني باعتبار مكان النزول، فهنالك ما نزل بالأسفار مما لا يمت المكان الذي نزل فيه إلى مكة ولا إلى المدينة بصلة. فإذا لن يكون التقسيم ثنائيا، يعني إلى مكي ومدني، وإنما مهما نزلت آية بمكان نسبت إليه مكانيا، وليس العلماء على هذا. فباعتبار مكان النزول، ما نزل بمكة مكي، وما نزل بالمدينة مدني، وما نزل بغير مكة ولا المدينة سيصير قسما ثالثا. وأما باعتبار المخاطبين، فما كان خطابا لأهل مكة فهو مكي، وما كان خطابا لأهل المدينة فهو مدني. التقسيم باعتبار الزمان، وباعتبار المكان، وباعتبار المخاطبين، الذي عند الجمهور من علمائنا المفسرين رحمة الله عليهم هو اعتبار القسم الأول، وهو اعتبار زمان النزول. وإذا فالمكي ما نزل قبل الهجرة ولو بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة أو ما جاورها كعرف. وهذا التقسيم للصور إلى مكي ومدني يدلنا على أمر آخر، وهو أن غالب الصور التي نزلت بمكة كانت لبيان العقيدة وتقريرها والاحتجاج بها وضرب المثل لبيانها وتثبيتها. وأعظم أركان العقيدة توحيد الله تعالى في عبادته، وإثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقرير مبدأ المعاد والدار الآخرة. وذلك واضح جدا في الصور المكية، وتجدها أيضا في آياتها قصر من حيث المقاطع، فإنها لا تطول لأنها لا تحمل الكثير من مسائل التشريع التفصيلية، وإنما هي في الغالب لبيان العقيدة وحجاج المشركين في إثبات المبدأ والمعاد وفي إثبات نبوة خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك تجد في المقابل السور المدنية يكثر فيها التشريع وبيان الأحكام من حلال وحرام، فتجد التشريع غالبا على السور المدنية. ولكن لا يطوفن بخلدك وهم يدعوك إلى اعتقاد أن ذلك كذلك ضربة لازم بلا مثنوية، وإنما القرآن حتى في آياته التشريعية الخالصة للتشريع وإثبات الأحكام فيه مواعظ وفيه زجر وفيه وعد وفيه وعيد وفيه خير، بل فيه الخير وفيه البركة، وإن كان في معرض تقرير أمور تتعلق بالحلال والحرام. سورة الفاتحة وهي مكية آياتها 7، والآية في اللغة المعجزة والعلامة والعبرة والأمر العجيب والجماعة والبرهان والدليل، وفي الاصطلاح لها معنى آخر يتعلق بجميع هذا المذكور فيما يتعلق به المعنى اللغوي. الآية في اللغة المعجزة: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، يعني من معجزة باهرة ظاهرة، فالآية المعجزة. والآية العلامة: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، إن آية ملكه، إن علامة ملكه، إن علامة ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فالآية العلامة. والآية العبرة: إن في ذلك لآية، يعني إن في ذلك لعبرة وعظة وموعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والآية الأمر العجيب: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني جعلنا عيسى عليه السلام وأمه أمرا عجيبا، فالآية هاهنا الأمر العجيب. والآية الجماعة تقول: خرج القوم بآيتهم، يعني بأجمعهم فلم يبق منهم أحد، فالآية الجماعة أيضا. والآية البرهان والدليل: ومن آياته خلق السماوات والأرض، يعني ومن براهين ربكم على وحدانيته وعلى قدرته الطليقة أنه خلق السماوات والأرض، ومن آياته ومن أدلة ربكم على وحدانيته واستحقاق تفرده بالعبادة أنه خلق السماوات والأرض. فالآية في اللغة المعجزة والعلامة والعبرة والأمر العجيب والجماعة والبرهان والدليل. وأما في الاصطلاح فالآية طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن. طائفة من الألفاظ التي اشتملت على الحروف، طائفة ذات مطلع ومقطع لها بدء ومنتهى، مندرجة في سورة من القرآن. فالآية طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن. سورة الفاتحة وهي مكية وآياتها 7. من قال إن البسملة آية منها فقول الله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية كلها، وهي الآية 7. ومن قال إن البسملة ليست بآية من الفاتحة فتكون الآية 6 صراط الذين أنعمت عليهم، وتكون 7 غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آياتها 7. التفسير: التفسير في اللغة من الفسر، والفسر الكشف عن المغطى، التفسير في اللغة من الفسر، والفسر هو الكشف عن المغطى، فكل كشف عن مغطى فسر، هذا في اللغة. وأما اصطلاحا فالتفسير بيان معاني القرآن الكريم، التفسير بيان معاني القرآن الكريم، وشرح كلام الله ليفهم مراده تعالى منه، حتى يطاع في أمره ونهيه، ويؤخذ بهدايته وإرشاده، ويعتبر بقصصه، ويتعظ بمواعظه. بيان معاني القرآن الكريم هو التفسير اصطلاحا، وشرح كلام الله تبارك وتعالى ليفهم مراد الله تبارك وتعالى من كلامه، حتى يطاع في الأمر والنهي، ويؤخذ بالهداية والإرشاد، ويعتبر بالقصص، ويتعظ بالمواعظ. التفسير في اللغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، والمناسبة واضحة جدا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لأن بيان معاني القرآن الكريم هو كشف عن المغطى الذي لا يدركه الذهن لأول وهلة. وإذن فكأن المعنى اللغوي منطبق على المعنى الاصطلاحي، ولكن من ناحية أخرى. ما حكم التفسير؟ تعلم التفسير واجب، تعلم التفسير واجب، واجب عيني، واجب عيني على كل مسلم أن يتعلم التفسير، إذ يجب على كل مسلم أن يعرف ما أمر به القرآن في مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله. فهذا واجب على كل مسلم أن يعرف مراد القرآن منه، فهذا هو التفسير الذي هو واجب وجوبا عينيا على كل مسلم. التفسير معرفته واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم في مثل هذا الذي مر ذكره، فيما هو واجب متعين على كل مسلم في نفسه وخاصته ومن يعول، وما يتعامل به بالدرهم والدينار. فتعلم التفسير فيما هو واجب على المسلم واجب عيني على المسلم في ذلك المجال، وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية، ما زاد على هذا الواجب العيني فهو فرض كفائي. ولكن بداية تعلم التفسير فرض عين، فرض عيني على كل مسلم في مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، لأن الله جلت قدرته أمر بإقامة الصلاة، فيبحث المسلم عن كيفية إقامة الصلاة، فكيف تفسر هذه الآية؟ وكذلك إذا أمر الله تبارك وتعالى بإيتاء الزكاة، وكان المسلم مالكا للنصاب حال عليه الحول، فإنه يجب عليه حينئذ وجوبا عينيا أن يعلم مراد الله تبارك وتعالى في كتابه. وهذا هو التفسير الذي هو بيان معاني القرآن الكريم، فهو واجب عيني على كل مسلم في مثل قول الله جلت قدرته أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغير ذلك مما تعين على المسلم أداؤه، وأما ما زاد على ذلك فهو فرض كفائي. أطول آية في القرآن العظيم هي آية الدين في آخر سورة البقرة، وأقصر آية في كتاب الله تبارك وتعالى حاميم وطه وما أشبه، فهذه آية وعدها العلماء من علماء الآي وعدها آية، فهي أقصر آية في كتاب الله تبارك وتعالى حاميم وطه وياسين، لأن كل آية من هذه الآيات تتكون من حرفين اثنين. وأما أطول آية في القرآن العظيم فهي آية الدين من آخر سورة البقرة. فاتحة كل شيء بدايته، وفاتحة القرآن العظيم الحمد لله رب العالمين، وسميت الفاتحة لأنها افتتح بها كتاب الله تبارك وتعالى، ولها أسماء كثيرة وصل بها السيوطي رحمة الله عليه في الإتقان إلى 29 اسما، ولكن لم يرد في السنة صحيحا سوى أربع: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني وأم الكتاب، أم القرآن وأم الكتاب، وهي أيضا الصلاة لقول الله جلت قدرته: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثم ذكر آيات الفاتحة جلت قدرته، فهي الصلاة وهي أم الكتاب وهي السبع المثاني وهي أم القرآن وهي الأساس وهي الشافية وهي الواقية وهي الراقية، إلى أسماء كثيرة ذكرها الإمام السيوطي رحمة الله عليه وغيره ممن كتبوا في علوم القرآن. وهذه السورة سبع آيات بلا خلاف، وإن اختلف العلماء في عد البسملة آية وعدمه، وآيات القرآن الكريم جملة 6100 آية وزيادة، واختلف العلماء في الزيادة اختلافا ما ولا يضر، لأن القرآن في النهاية هو هو من غير ما زيادة ولا نقصان. ولكن مثل الخلاف الذي مر ذكره، هل البسملة آية في كتاب الله تبارك وتعالى فتكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، أو آيتان تكون آية أو تكون آيتين؟ فهذا خلاف لا يضر، وأما العد فشيء آخر. وآيات القرآن الكريم 6100 آية وزيادة، وآيات الفاتحة 7 سواء بالبسملة أم بدون البسملة. الاستعاذة، هل هنالك فارق بين العياذ واللياذ؟ هل هناك فارق بين أن تقول أعوذ بالله وألوذ بالله؟ هل هنالك فارق بين العياذ بالله واللياذ بالله؟ العياذ بالله يكون للاستجارة بالله من مكروه، وأما اللياذ بالله فيكون التجاء إلى الله لطلب محبوب، فاللياذ لطلب المحبوب والعياذ لدفع المكروه. عندما تقول العياذ بالله فذلك استجارة بالله تبارك وتعالى لدفع مكروه ومخوف، وأما اللياذ بالله جلت قدرته فهو لطلب محبوب. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، فاللياذ لطلب المحبوب، ومن أعوذ به ممن أحاذره، فالعياذ لدفع المكروه. الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة هي قول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ أستجير وأتحصن وألتجئ، واجعلها في ذهنك لأنها ترد بعد حين إن شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ أستجير وأتحصن وألتجئ بالله برب كل شيء والقادر على كل شيء والعليم بكل شيء وإله الأولين والآخرين. الله اسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى يعرف به، وهذا الاسم الشريف الطيب الطاهر لم يتسمى به أحد على مدار التاريخ، هو لله مفردا الله، وأصله موجود في كل لغة، في كل لغة من لغات الدنيا موجود أصل هذا الاسم الشريف الذي هو علم على الذات المقدسة المطهرة. الله اسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى يعرف به، ويوصف هذا الاسم الشريف بجميع صفات الله تبارك وتعالى، ولا يكون هو صفة لاسم سواه. اسم الله جلت قدرته يوصف بجميع أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ولكن لا يجيء هو أي هذا الاسم الشريف وصفا لاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. الاستعاذة أن يقول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كالبسملة أن يقول العبد بسم الله الرحمن الرحيم، كالحوقلة أن يقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، كالحيعلة أن يقول العبد حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو يسمى عند علماء اللغة بالنحت، كما تقول في الرجل الذي ينتمي إلى قبيلة عبد شمس عبشمي، والذي ينتمي إلى دار العلوم درعمي، وغير ذلك من تلك الأساليب اللغوية. فالاستعاذة قول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ أستجير وأتحصن وألتجئ، بالله برب كل شيء والقادر على كل شيء والعليم بكل شيء وإله الأولين والآخرين، والشيطان إبليس عليه لعائن الله. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، الرجيم بمعنى مرجوم، والمرجوم المبعد المطرود من كل رحمة وخير. لما يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو لا يدري معنى ما يقول، فبأي شيء إذن تحصل الاستعاذة ويتحصل المطلوب؟ عندما يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يدري ما يقول، أعوذ أستجير وأتحصن بالله الذي هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم من الشيطان إبليس عليه لعائن الله الرجيم المرجوم المبعد المطرود من كل رحمة وخير. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، يعني رجيم بمعنى مرجوم، والمرجوم المبعد المطرود من كل رحمة وخير، هو المبعد المطرود من كل رحمة وخير. فمعنى الاستعاذة إذن أني أستجير وأتحصن وألتجئ إلى الله ربي الذي هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، أستجير به وأتحصن من الشيطان الرجيم. إذا كان قبل القراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنت تستجير بالله وتتحصن بجناب الله الرحيم من الشيطان الرجيم أن يلبس عليك قراءتك أو يضلك فتهلك وتشقى. وإذا كانت الاستعاذة بين يدي أي شيء فعلى حسب ما يتعلق بذلك الشيء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدخل في حمى ربي وألتجئ إلى مولاي وأنطرح على عتبات قدرته الذي هو بكل شيء عليم محتميا به من الشيطان الرجيم، حتى يخسأ الشيطان بعيدا مزجر الكلب، وحتى لا يكون له من سلطان عليه، إذ هو مرجوم مبعد من الرحمة مطرود من جنابها. فإذا قال الإنسان ذلك بوعي حصل على المطلوب. وأما حكمها فإنه يسن لكل من يريد قراءة شيء من القرآن سورة فأكثر أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ، فما يستحب لمن غضب أو خطر بباله خاطر سوء أن يستعيذ كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى رجلا غاضبا وقد ذهب به الغضب كل مذهب قال أما إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسمع بعض الأصحاب ذلك فذهب إلى الغاضب فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فقال أمجنونا تراني، ولم يقبل هدى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيستحب لمن غضب أو خطر بباله خاطر سوء أن يستعيذ كذلك. ولذلك قال بعض الصالحين ماذا تفعل إذا ما مررت ببيت لرجل صاحب كلب فنبحك الكلب فقال أدافعه، كيف تدافعه؟ قال أزجره مرة وأرهبه وأتوسل إليه مرة بالخبز واللحم وأرغبه. قال إذن لا تزال في مدافعة الكلب ما حييت. قال وما أصنع؟ قال تستجير بصاحب الكلب حتى يدفع الكلب عنك. فكذلك الشيطان، لأن الإنسان إذا ظل في مدافعة ومغالبة مع نفسه وهواه وشيطانه يجد العناء الأكبر. وأما إذا ما لجأ إلى الله تبارك وتعالى ليصرف عنه كيده فذلك أهون شيء حينئذ. يسن لكل من يريد قراءة شيء من القرآن سورة فأكثر أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيسن لمن أراد القراءة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم البسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة قول العبد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الاسم لفظ جعل علامة على مسمى كما تقول زيد، فهذا اللفظ الزاي والياء والدال هذا اللفظ علامة على فلان هذا على هذا المسمى كما تقول مسجد، فهذا المسجد أيضا هو لفظ من أجل أن يدل على مسمى، وتلك الحوائط التي تحجر فراغا مسقوفا يصلي فيه الناس ويعبدون لله رب العالم. فالاسم لفظ جعل علامة على مسمى يعرف به ويتميز به عن غيره. الاسم ما هو؟ الاسم لفظ جعل علامة سمة، جعل علامة على مسمى يعرف به ذلك المسمى ويتميز به على غيره. فالبشر جميعا بشر يشتركون في الآدمية وفي البشرية، ولكن تقول زيد وعمر وعبد الله وعبد الرحمن إلى غير ذلك من تلك الأسماء، فيتحدد كل مسمى باللفظ الذي سمي به. بسم الله، والله جلت قدرته اسم لم يسمى به غير الله تعالى. هل هو جامد يعني غير مشتق من شيء في أصل اللغة مادة، أم هو مشتق من أله له إلهة وألوهة إذا عبد؟ فالإله إذن بمعنى المألوه يعني المعبود، سواء كان أو كان فهو اسم لم يتسمى به أحد قط سوى الله تبارك وتعالى. ولفظ إله اسم جنس يطلق على كل معبود بباطل كسائر الآلهة أو بحق كالله جل وعلا. وإذا فالله سوى الإله، الإله يمكن أن يطلق على المعبود بالباطل، وهو أيضا يطلق على الله تبارك وتعالى المعبود بالحق. وأما الله فهو لا يطلق إلا على المعبود بالحق وهو الله، فهو علم على ذات الرب تبارك وتعالى يعرف به. بسم الله الرحمن، والرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى مشتق من الرحمة، وهو دال على كثرتها منه تعالى. ولم يستعمل الرحمن أيضا لغير الله تبارك وتعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر الكاتب في عقد الحديبية وصلحها أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو وهو الذي كان يوقع المعاهدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعرف الرحمن الرحيم، قال وماذا نكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم، قال لا أعرف الرحمن، لا أعرف الرحمن الرحيم، قال اكتب باسمك اللهم. وقد تسمى ذلك الفسل مسيلمة الكذاب برحمن اليمامة فأخزاه الله تبارك وتعالى وأذله. فالرحمن اسم من أسماء الله تعالى مشتق من الرحمة دال على كثرتها منه جل وعلا. والرحيم اسم وصفة لله تعالى مشتق من الرحمة أيضا، ومعناه ذو الرحمة بعباده المفيضها عليهم في الدنيا والآخرة عظيمها. فالرحيم الرحيم وما كان على وزن فعيل دلالة على الثبوت والاستقرار، فالرحيم دلالة على ثبوت الرحمة وعظمها وعظمتها. والرحمن وما كان على هذا الوزن أيضا من اللغة فهو دال على الكثرة والعظم. فالرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى مشتق من الرحمة، دال على كثرة الرحمة منه جل وعلا، ولا يسمى به سواه سبحانه. والرحيم اسم وصفة لله تعالى مشتق من الرحمة، ومعناه ذو الرحمة بعباده المفيضها عليهم في الدنيا والآخرة. وهنالك فروق أخرى بين الرحمن والرحيم بينها العلماء، ولكن هذا أوضحها وأيسرها إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، ما معناه؟ عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي القراءة مثلا، أو بين يدي الكتابة، أو بين يدي الأكل والطعام، يقدر متعلق الجار والمجرور بحسب المقام. بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ ما الذي يتعلق بالجار والمجرور بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ يعني قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، كتابتي بسم الله الرحمن الرحيم، أكلي بسم الله الرحمن الرحيم، شربي بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا يقدر متعلق الجار والمجرور بحسب المقام. القارئ يقول أبتدئ قراءتي، وكذلك الكاتب يقول أبتدئ كتابتي، والآكل يقول أبتدئ أكلي، وهكذا. وإذا فمعنى البسملة أبتدئ ما أنا شارع في الأخذ به بسم الله الرحمن الرحيم، يعني مستعينا بالله تبارك وتعالى. الباء في بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الباء للاستعانة، فأنا أستعين بالله تبارك وتعالى في قراءتي، في كتابتي، في فعلي كذا وكذا. فإذا لا حول ولا قوة لي إلا بالله تبارك وتعالى الذي أستعين باسمه الطاهر المطهر. حكم البسملة مشروع للعبد، مطلوب منه أن يبسمل عند قراءة كل سورة من كتاب الله تعالى، إلا عند قراءة سورة التوبة فإنه لا يبسمل. مشروع للعبد أن يبسمل عند قراءة كل سورة من كتاب الله تعالى، إلا عند قراءة سورة التوبة فإنه لا يبسمل. وأما أن التوبة لم تبدأ، أي براءة لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فللعلماء في ذلك أقوال، أيسرها وأوضحها أنها نزلت بالسيف، وأنها نزلت فاضحة للمنافقين، ولذلك تسمى أيضا الفاضحة، لأن الله تبارك وتعالى فضح فيها المنافقين ببيان صفاتهم، ولم يناسب ذكر الرحمة الواسعة الدائمة في البسملة ما يتأتى بعد ذلك في مطلع السورة براءة من الله ورسوله، فهذه الرحمة لا تتناسب مع هذه البراءة التي تأتي هكذا كحد السيف، وهي السورة التي نزلت بالبراءة من الشرك والمشركين وفضحت المنافقين، فلم يناسب وفيها آية السيف أن تبدأ هذه السورة بالبسملة وفيها الرحمة. هذا أيسر ما يقال في ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد والمدح والشكر، المدح والحمد والشكر، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحمد الله تبارك وتعالى ثناء عليه بصفاته، وأما شكره فثناء عليه بنعم. هذا فرق بين الحمد والشكر. الحمد لله، الحمد لله معناها الثناء على الله بصفاته، وأما الشكر لله فشكر الله تبارك وتعالى ثناء عليه بنعمه، ثناء عليه بنعمه. وقد يوضع الحمد موضع الشكر ولا عكس، يعني لا يقال الشكر لله على صفاته، لا يشكر الله تبارك وتعالى على صفاته، وإنما يحمد الله تبارك وتعالى بالثناء عليه بصفاته، وكذلك يحمد الله تبارك وتعالى بالثناء عليه بنعمه، مع أن الشكر هو الثناء على الله تبارك وتعالى بنعمه. هنالك فارق آخر يوضح هذا الإجمال، وهو حتى لا تقول في كل ركعة في كل صلاة الحمد لله رب العالمين وأنت لا تدري ما تقول. الحمد لله رب العالمين، ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ في كل ركعة في كل صلاة تقول الحمد لله رب العالمين، وكلما استجد لك أمر من الخير تقول الحمد لله رب العالمين، وقد تقول الحمد لله والشكر لله، أنت لا تدري الفارق بين الحمد والشكر، هذا لا يليق. الحمد الثناء بالجميل، يعني بالقول الجميل، باللفظ الجميل، بالأسلوب الجميل، الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، كحمد الله على لطفه وكحمد الله على رحمته، فهذا اختيار، يمكن أن يلطف ويمكن أن لا يلطف، ويمكن أن يرحم ويمكن أن لا يرحم، فإذا رحم نحمده، فهذا ثناء يعني قول جميل، ثناء بالجميل بالكلام الجميل على الجميل، يعني على الفعل الجميل الواصل من الله تبارك وتعالى على سبيل اختياره جلت قدرته. وأما المدح فهو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري والاضطراري، وهو أيضا قريب من الشكر. المدح، المدح ما هو؟ المدح هو الثناء بالجميل، يعني طلبه بالكلام الجميل على الجميل، يعني على الشيء الجميل، سواء كان اختياريا أم كان اضطراريا، هذا المدح. المدح سوى الحمد، الحمد هو الثناء بالكلام الجميل على الجميل، يعني على الشيء الجميل الذي يصل إليك اختيارا، فما تحمد الله فهذا ثناء جميل على لطف الله تبارك وتعالى، وهذا اختيار، فالله تبارك وتعالى يمكن أن يلطف بك ويمكن أن لا يلطف بك، فهذا ثناء بالجميل على الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري. وأما المدح فالثناء بالجميل على الجميل الاختياري والاضطراري، فأما الاختياري فأن يحسن إليك إنسان، فهذا اختياري، يمكن أن يحسن إليك ويمكن أن لا يحسن إليك، فإذا أحسن إليك فأثنيت عليه بالجميل فهذا مدح، وإذا ما مدحت الإنسان على جمال وجهه مثلا فهذا أمر اضطراري، هو ليس له فيه مدخل، فتقول مدحت الوردة لجمال لونها وحسن رائحتها، هذا أمر اضطراري، ولكن لا تقول حمدت الوردة على جمال لونها وحسن عطرها، لأن الحمد لا يكون إلا على الشيء الاختياري، وهذا لا اختيار لها فيه، فهذا اضطراري. فكذلك تقول مدحت فلانا لعطائه، فهذا على الجميل الاختياري الذي صنعه معه، وتقول حمدت مدح، وتقول مدحت فلانا لجمال وجهه، هذا أمر اضطراري، فقد أثنيت عليه بالجميل لأمر اضطراري. وأما الشكر فهو الثناء على المشكور بما أولى من الإحسان، الثناء على المشكور بما أولى من الإحسان، فلا بد أن تصل إليك النعمة حتى يأتي الشكر، فإذا لم تأتي نعمة، إذا لم تأتي نعمة لا يكون الثناء شكرا، إذا لم تأتي نعمة لا يكون الثناء شكرا، يعني إذا لم تأتي إليك نعمة، يعني رجل يتصدق بعيدا عنك فأنت حينئذ تثني عليه، إذا أثنيت عليه لا يسمى هذا الثناء شكرا إلا إذا أعطاك، فإذا أعطاك فأثنيت عليه فهذا شكر، ولكن إذا ما أثنيت عليه فهذا كما ترى إما أن يكون مدحا وإما أن يكون حمدا، لأنه جميل اختياري، فهو يمكن أن يحسن ويمكن أن لا يحسن. هنالك فارق آخر بين الحمد والشكر، الحمد لا يكون إلا باللسان، وأما الشكر فيكون بالقلب واللسان والأركان. قد أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا، تقول أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا، فالشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالأركان، وأما الحمد فلا يكون إلا باللسان. إذن نقول نحن الحمد لله رب العالمين، فنثني على الله تبارك وتعالى بصفاته المثلى، نثني على الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، نثني على الله تبارك وتعالى بجميله الذي يوصله إلينا. الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، فحمد الله تبارك وتعالى على لطفه وعلى رحمته وعلى بره وعلى عطفه سبحانه وتعالى. فإذا الحمد ما هو؟ عندما تقول الحمد لله رب العالمين يعني أثني على الله تبارك وتعالى الثناء الجميل على ما وصله إلي من نعمه وفواضله. الثناء بالجميل يعني بالكلام الجميل بالقول الجميل، ولا يكون الحمد إلا باللسان. الثناء بالجميل على الجميل الاختياري الواصل إلي من ربي جل وعلا. فالوصف بالجميل والثناء به على المحمود بالفواضل والفضائل هو الحمد. الحمد لله، اللام في قوله تعالى لله للاستحقاق. الحمد الثناء بالجميل على الجميل الاختياري الواصل إلي من ربي جل وعلا فلطفه وبره وعطائه ورحمته. الحمد لله يعني الله تبارك وتعالى هو المستحق لجميع المحامد، فالحمد كل الحمد لله تبارك وتعالى. والله علم على ذات الرب تبارك وتعالى يعرف به. الحمد لله فأثني على الله تبارك وتعالى على ما أنعم علي به، ثناء استحقاق لذلك الحمد مقصور ذلك الحمد عليه، فلا يجوز أن يكون شيء من الحمد إلا له. الحمد لله رب العالمين، الرب المالك، ولا يطلق هكذا مطلقا يعني من غير تقييد إلا على الله. وأما إذا ما أطلق على غير الله تبارك وتعالى فلا بد أن يقيد، كما تقول رب الدار، رب الدار ورب الغنم ورب الشويهة والبعير. فإذا ما جاء هذا اللفظ مطلقا لا يكون إلا لله، الرب لا يطلق هكذا إلا على الله. وأما إذا ما أطلق على غير الله تبارك وتعالى فلا بد من إضافته. الرب هو الذي يربي عباده ويكلأهم ويرعاهم، وهو مالكهم وهو المعبود بحق جل جلاله. الحمد لله رب العالمين، والعالمين جمع عالم على غير قياس، وهو من الملحق بجمع المذكر السالم، هو جمع عالم، وهو والعالم كل ما سوى الله، العالم كل ما سوى الله، كعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الشياطين وعالم الحيوان وعالم النبات وعالم الجماد وعالم الكائنات الدقيقة، كل هذه عوالم. فهذه العوالم هي كل ما سوى الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الوصف الجميل والثناء المحمود لذي الفواضل والفضائل لله، مستحقا لذلك الحمد لا يستحقه إلا، إذ هو الرب المالك والسيد الذي يجود ولا إله بحق إلا هو جل جلاله، وهو رب العالمين يكلأ جميع العوالم ويرعى جميع العوالم كما خلق جميع العوالم وكما يرزق جميع العوالم سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يخبر في قوله جلت قدرته الحمد لله رب العالمين أن جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والجمال والكمال هي له وحده دون سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومالكه، وعلينا أن نحمده ونثني عليه بذلك. لأن اللفظ هنا عندما يقول الحمد لله رب العالمين هذا خبر، ولكن المعنى فيه هو الإنشاء، يعني يقولوا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين إخبار عن شيء، وهو أن الحمد لله. والخبر في غير القرآن العظيم عند البلاغيين هو ما احتمل الصدق والكذب، فالخبر عند البلاغيين في سوى القرآن، لأن ألفاظ القرآن عندما تأتي من الله لا تحتمل إلا الصدق. ولكن هذا كما ترى أسلوب خبري، يعني لا هو باستفهام ولا هو بتمني ولا هو بأمر ولا هو برجاء، وإنما هو كما ترى أسلوب خبري الحمد لله. فهذا الأسلوب الخبري معناه إنشائي، وهو قولوا أمر، قولوا الحمد لله رب العالمين. هذه السورة الحمد لله رب العالمين أعظم سورة في القرآن، فأعظم سور القرآن هي فاتحة الفواتح، فاتحة الخير. فعند البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. ثم لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من المسجد لحيقه أبو سعيد بن المعلى رضوان الله عليه، فقال: يا رسول الله، وعدتني أن تعلمني أعظم سورة في القرآن. فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. يا أعظم سورة فضل الله تبارك وتعالى، بل أعظم ما أنزل الله تبارك وتعالى من السماء كسورة كاملة. وأما أعظم ما في القرآن من آي فهي آية الكرسي، وأما كسورة كاملة فهذه السورة أعظم سورة في القرآن العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ومر أنهما اسمان يوصف بهما الله تبارك وتعالى، ووصف بهما هنا لفظ الجلالة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال جلت قدرته: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هو ثناء على الله تبارك وتعالى لاستحقاقه الحمد كله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فهو محمود جلت قدرته لأنه رب العالمين، فهو مستحق للمدح لذاته، وهو جلت قدرته مستحق للمدح لعظيم رحمته ولثباتها ولوصولها إلى عباده في أرضه، وهو مستحق للحمد كله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قرأ نافع: مالك يوم الدين. والله تبارك وتعالى هو المالك وهو الملك، الله جلت قدرته هو المالك وهو الملك. المالك صاحب الملك، المتصرف كيف يشاء، هذا مالك يملك شيئا. ليس بالضرورة أن يكون المالك ملكا. ملك يوم الدين، الملك ذو السلطان، الآمر الناهي المعطي المانع، بلا ممانع ولا منازع. هذا معنى آخر، وهما قراءتان سبعيتان متواترتان، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. وأما المالك فهو الذي يملك شيء، صاحب الملك، متصرف كيف يشاء، صاحب الملك يملك شيئا ويتصرف فيه كما يشاء. ليس بالضرورة أن يكون المالك ملكا. وأما الملك فهو ذو السلطان، الآمر الناهي المعطي المانع، بلا ممانع ولا منازع. مالك يوم الدين وملك يوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء ويوم الحساب، وهو يوم القيامة، يوم يجزي الله كل نفس ما كسبت. يوم الدين، وصح التفسير بيوم الدين أنه يوم الحساب، عن السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحساب غايته الجزاء، ويوم الدين هو يوم الجزاء، والجزاء مرتب على الحساب، فصح إطلاق لفظ الجزاء على يوم الدين. وأنت تقول: دنته بكذا فدان، من المثلة، ودناهم كما دانوا، يعني أذللناهم كما ذلوا وأذلوا. وفي الحديث: الكين من دان نفسه، من قهرها وأذلها، من دان نفسه يعني أذلها وقهرها وحاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وحديث صحيح. وتتأمل في قول الله جل وعلا: مالك يوم الدين. الإنسان يملك عرضا، الإنسان يملك أمرا موجودا، يملك شيئا. وأما أن يملك أحد زمانا، يعني في الدنيا لا يستطيع أحد أن يقول: أنا أملك اللحظة أقتنصها، لأن اللحظة أو الزمن ليس له ثبات. فاللحظة التي أنت فيها الآن، بمجرد أن تكون فيها الآن، تكون ماضية ثم تأتي أخرى فتصير ماضية، فالحاضر ماض باستمرار، وأنت لا أنت في كل لحظة وفي كل حين، وإنما أنت متجدد أبدا متغير دوما. وإذا فمن الذي يستطيع أن يملك الزمان؟ وتأتي العظمة هاهنا، يعني إذا كان في الدنيا من يدعي ملك الأرض، وفي الدنيا من يدعي ملك الجو، وفي الدنيا من يدعي ملك البحار، وفي الدنيا من يدعي ملك رقاب العباد، وفي الدنيا من يدعي ملك أعالي البحار، إلى غير ذلك من تلك الادعاءات، فلم يوجد قط من يقول إنه يملك زمنا، إنه يملك الزمان، إنه مالك للزمان، أو هو ملك على الزمان. هذا لا يكون بحال أبدا، وإنما هو لو ادعي لكان وهما باطلا وسرعان ما يبين زيفه. وأما قول ربنا جلت قدرته مالك يوم الدين، فهو مالك لذلك اليوم، وهو تمجيد لله تبارك وتعالى بأنه مالك لكل ما في القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئا، والملك يومئذ لله، والملك الذي لا ملك سواه يومئذ هو الله جل جلاله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. في هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى يحب المدح، فلذا حمد الله تبارك وتعالى نفسه وأمر عباده بمدحه. وقد تكفل الله تبارك وتعالى عنا لما علم عجزنا، وهذه من أعظم المنن علينا، تكفل عنا بمدح نفسه، فمدح نفسه بنفسه فقال الحمد لله رب العالمين. ولو ترك لنا الله تبارك وتعالى مسؤولية وأمر أن نحمده بأنفسنا ما بلغنا من حمده شيئا، فالحمد لله الذي حمد نفسه بنفسه فقال الحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أحب إليه الحمد من الله تعالى حتى إنه حمد نفسه. ولفظ البخاري لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه وقال صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبده بنعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ. ما أنعم الله تبارك وتعالى على عبده بنعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى، يعني الذي قاله، أي الحمد لله أفضل مما أخذ، أفضل مما أخذه يعني مما وصل إليه من الله تبارك وتعالى. رواه البيهقي عن أنس بسند حسن. ففي الآيات الثلاث أن الله يحب الحمد فأكثروا من حمد ربكم، وأن المدح يكون لمقتض وإلا فهو باطل وزور، لأننا نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهنا مقتض للمدح، مقتض لذلك المدح الذي نمدح به ربنا. فإذا لم يوجد المقتضى في كلام الناس مدحا وحمدا فهو باطل وزور. فالله تبارك وتعالى لما حمد نفسه ذكر مقتضى الحمد، وهو كونه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الحمد لله لما هو مستحق للحمد مالك له على هذا النحو في لام الاستحقاق في قوله لله، الحمد لله مستحق للحمد لأنه رب العالمين ولأنه الرحمن الرحيم ولأنه مالك يوم الدين، فهذا مقتضى الحمد. وإذا فكل مدح جاء لغير مقتض فهو زور وباطل. إياك نعبد وإياك نستعين. الكلام كما رأيت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كأنه لغير خطاب، ثم جاء الخطاب فعدل عن الغيبة للخطاب، وهو المسمى عند علماء البلاغة بالالتفات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، فخرج من الغيبة من غير ما خطاب إلى الخطاب. فالعدول ها هنا من، لأن كان سياق الكلام في غير القرآن أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبده ونستعينه، من غير ما يأتي بكلام مباشر بخطاب، ولكن عدل عن هذا السياق الذي كان على سبيل الغيبة إلى سبيل الخطاب المباشر، إياك نعبد وإياك نستعين، لإفادة الاختصاص والحصر. إياك نعبد، ولم يقل أيضا نعبدك ونستعينك، وكان يمكن أن يأتي السياق بهذا النسق أيضا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نعبدك ونستعينك، ويكون خطابا أيضا، وفيه عدول من الغيبة إلى الخطاب على سبيل الالتفات البلاغي، وأيضا يكون على هذا النحو: نستعينك ونعبدك، ولكن إياك نعبد وإياك نستعين. فقدم كما ترى الضمير ضمير النصب، قدم ضمير النصب المفعول به، قدمه هنا للاختصاص، فهو مفيد للاختصاص والحصر، نكتة بلاغية هنا للالتفات من الغيبة إلى الحضور إلى الخطاب، وأيضا تقديم حقه التأخير، لأن الأصل نستعينك نعبدك، فتقديم حقه التأخير للدلالة على الحصر والاختصاص، فلا نعبد إلا إياك، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، أسلوب الحصر من النفي والاستثناء، لا نعبد إلا أنت، لا إله إلا الله. فعندما يقول الله جلت قدرته إياك نعبد وإياك نستعين، فيه هذا الملحظ، وهو قصر العبادة والاستعانة على الله رب العالمين. إياك نعبد نطيع، مع غاية الذل لك في عظيم الحب، فأن العبادة كمال الذل في كمال الحب، كمال الذل في كمال الحب. يمكن أن يكون إنسان في حالة كمال ذل لإنسان من غير ما محبه، وإنما هو تحت قهر السلطان، فهذا لا يسمى عابدا. ويمكن أن يكون الإنسان في غاية وفي نهاية الحب من غير ما غاية المذلة لمن يحبه، فلا يسمى عابدا، وإنما يكون عابدا لمعبود إذا كان له في غاية الذل مع كمال الحب. فغاية الذل مع كمال الحب هي العبادة. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، لا نطيع، مع غاية الذل لك وعظيم المحبة لذاتك المقدسة إلا أنت. إياك نعبد تساوي لا نعبد إلا أنت، ونعبد نطيع مع غاية الذل في كمال الحب، نطيع مع غاية الذل في كمال الحب. وإياك نستعين، ومعلوم أن هذا الأسلوب إنما هو للطلب، نطلب عونك لنا على طاعتنا. إياك نعبد وإياك نستعين، وانظر كيف قدم العبادة على الاستعانة، لأنه لا تستجلب الاستعانة إلا بتقديم شيء بين يديها، كما جعل الله تبارك وتعالى العمل الصالح يتوسل به بين يدي الدعاء، وكما تقدم الثلاثة الذين آواهم الغار بأعمال صالحة بين أيدي مسألتهم لله تبارك وتعالى حتى فرج عنه. ولذلك يرى العلماء في آداب الدعاء أن يقدم الرجل العمل الصالح بين يدي المسألة حتى يقبل الله تبارك وتعالى منه. والعمل الصالح يمكن أن يكون قرآنا، ويمكن أن يكون صلاة، ويمكن أن يكون صدقة، ويمكن أن يكون برا وصلة إلى غير ذلك. نستعين نطلب عونك لنا على طاعتنا إياك وعلى كل ما يهم العبد من أمور دينه ودنيا، فهي استعانة مطلقة. علمنا الله تبارك وتعالى كيف نتوسل إليه في قبول الدعاء، فقال: احمدوا الله واثنوا عليه ومجدوه، والتزموا له بأن تعبدوه وحده ولا تشركوا به، وتستعينوه، ينبغي عليكم أن تستعينوا بالله تبارك وتعالى ولا تستعينوا بغيره. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله تبارك وتعالى ونثني عليه، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم نلتزم العبادة لوجهه الكريم ولا نشرك به شيئا، ونقصر العبادة جميعا عليه، ثم نسأل حوائجنا وإياك نستعين. هذا كله يقدم بين يدي الطلب من الله تبارك وتعالى. ففي الآية من آداب الدعاء الكثير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء، يعني إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء. علمنا الله تبارك وتعالى في الفاتحة آداب الدعاء حيث يقدم السائل بين يدي دعاء الحمد والثناء والتمجيد، وزادت السنة كما مر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته فإنه يستجاب له، وأن لا يعبد الإنسان سوى الله تبارك وتعالى وأن لا يستعين إلا به سبحانه. اهدنا الصراط المستقيم، فعل الهداية يمكن أن يأتي متعديا بنفسه ويمكن أن يأتي متعديا بالحرف. متعدي بنفسه كما تقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، وأما المتعدي بالحرف في قول الله تبارك وتعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم فهو يتعدى هنا بالحرف، وقد يتعدى بذاته بنفسه، فالفعل هنا يمكن أن يأتي على هذين الوجهين. اهدنا الصراط المستقيم، فعل الهداية يأتي متعديا بنفسه اهدنا الصراط المستقيم، ويأتي متعديا بالحرف حرف الجر فاهدوهم إلى صراط الجحيم. اهدنا الصراط المستقيم أرشدنا وأدم هدايتك. قد نقول اهدنا الصراط المستقيم في الصلاة ونحن قد هدينا الصراط المستقيم، وإلا ما وقفنا في الصلاة نطلب الهداية إلى الصراط المستقيم في الصلاة، فكيف يكون طلب الهداية من المهتدي؟ يعني عندما يطلب المهتدي الهداية معناه طلب الزيادة من الهداية، فطلب المهتدي الهداية معناه طلب الزيادة من الهداية. طلب عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت مهتد إلى الصراط المستقيم إن شاء الله ما دمت قائما بين يدي الله تصلي لله جل وعلا، فطلب الهداية من المهتدي معناه طلب زيادة من الهداية من الله، كما قال الله جلت قدرته والذين اهتدوا زادهم هدى. لأن الإنسان أيضا قد يقطع وهو مهتد عن طريق الهداية، فإذا عندما يقول الإنسان المهتدي اهدنا الصراط المستقيم فطلب الهداية من المهتدي معناه طلب الزيادة من الهداية، وأيضا الثبات على تلك الهداية لأن الإنسان قد يهدى إلى الطريق ثم يقطع به، يعني يمكن أن يهدى الإنسان إلى الطريق ويصير في طريق الهداية وعند الموت يتخطفه الشيطان ويتخبطه الشيطان وعند الموت فيزل ويضل ويزيغ، نسأل الله الثبات عند الممات. اهدنا الصراط، الصراط هو الطريق الموصل إلى رضاك وإلى جنتك وهو الإسلام لك. اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا الإسلام لوجهك الكريم، إذ هو الطريق، لأن الصراط هو الطريق، هو الطريق الموصل إلى جنتك وإلى رضاك وهو الإسلام، إسلام الوجه والقلب لله تبارك وتعالى. الصراط عموما هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، الصراط هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، والصراط الصراط والصراط بالسين والصاد على التعاقب من الصراط أصلا من الاستراط، والاستراط هو الابتلاء، وسمي الطريق صراطا بالسين المهملة، وسمي الطريق لأنه يبتلع السابلة، يعني أنت إذا وقفت على رأس طريق طويل والناس يدخلون فيه أفواجا كلما مر وضاق الصراط أو ضاق هذا الطريق في نظرك وكأنه يبتلعهم يضيق عليهم شيئا فشيئا ثم يتلاشون، فكأنه قد فتح فاه طغر فاه في بدايته التي تقف أنت عندها وتلاحظه، ثم ما يزال الناس يدخلون كأنما يدخلون في جوف تنين قد فتح فاه وفغر فمه وما يزال يسترطهم يبتلعهم حتى يتلاشوا. فالصراط في الأصل سمي به الطريق لأنه يبتلع السابلة، يبتلع المارة، كأنه يبتلع المارة، فسمي الصراط صراطا من الاستراط بمعنى الابتلاع. ثم على التعاقب الصراط الصراط، والصراط هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. اهدنا الصراط المستقيم، والمستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، يعني لا ميل فيه ولا اعوجاج ولا أمد ولا زيغ عن الهدى ولا ضلال عن الحق. اهدنا الصراط المستقيم هو الإسلام لوجهك الكريم. يعلم الله تبارك وتعالى العبد في جملة إخوانه، ولذلك إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، وجاء الضمير على سبيل الجمع. فكأن كل مسلم يمثل إخوانه من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويقوم بذمة المسلمين جميعا، والمسلمون يقوم بذمتهم أدناهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، يعلم الله تبارك وتعالى العبد أن يكون داعيا الله تبارك وتعالى في جملة إخوانه المؤمنين، يكون أرجع للإجابة سائل الرب بعد أن توسل إليه بحمده والثناء عليه وتمجيده. وليس ناها هنا نال عظمة، يعني أن يقف الإنسان بين يدي كما يكتب الرجل الكبير: إذا جاءكم أمرنا نحن فلان الفلاني فاصنعوا وافعلوا لأمرنا نحن فلان ابن فلان وغير ذلك. فناها هنا ينال عظمة، كما يقول الله تبارك وتعالى: خلقنا وبرأنا وسوينا وأنشأنا، وهو واحد أحد سبحانه وتعالى في ذاته وأفعاله وصفاته، ولكن يأتي هنا بناء العظمة وحق له سبحانه. وأما الإنسان فإنه يذل لله ويخضع، ولذلك اهدنا، أذيها هنا على حقيقتها اهدنا، اهدنا جميعا، اهدنا الصراط المستقيم، متوسلا إلى الله تبارك وتعالى بحمد، الحمد لله والثناء عليه وتمجيده رب العالمين مالك يوم الدين، ومعاهدته على ألا يعبد هو وإخوانه المؤمنون إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين. انظر إلى هذا التسلسل، إلى هذا الفهم، إلى هذا النظر، وألا يستعينوا بأحد إلا هو. ثم يسألونه أن يديم هدايتهم للإسلام حتى لا ينقطعوا عنه. فحمد لله، ثناء على الله، تمجيد لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تقديم للخضوع بالمذلة في كمال الحب في كمال الذل، ثم طلب للاستعانة وهو إقرار بالضعف والعجز، وإقرار بالقوة والقدرة الطليقة، لأن الإنسان لن يستعين إلا من يقوى على فعل ما هو مطلوب منه. فإياك نعبد وإياك نستعين، فهو اعتراف بالاستحقاق للملك والتدبير والقهر والقوة لله رب العالمين وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، يعني أدم علينا الهداية، لأن طلب الهداية من المهتدي معناه طلب الزيادة من الهداية والثبات على طريق الحق وسبيل الهداية حتى لا ينقطع عنه، لأن الإنسان ربما هدي إلى الطريق ثم قطع به. ويعاهد الله تبارك وتعالى ألا يعبد هو وإخوانه المؤمنون إلا هو، وألا يستعينوا إلا به، يسألونه أن يديم هدايتهم للإسلام حتى لا ينقطعوا عنه. والهداية نوعان: هداية بيان وإرشاد، وهذه تطلب من ذوي العلم وأصحاب المعرفة، فيهديك إلى سبيل الرشاد، يعني يدلك عليه ويبينه لك. ومنها هداية التوفيق إلى اعتقاد الحق والتزامه، وليست إلا لله. ولذلك نفاه الله تبارك وتعالى عن خليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق إلى الحق والتزامه. لما ذهب إلى عمي أبي طالب يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وغيرهم من طواغيت قريش يقول: تترك دينك، دينا هو دينك ودين آبائك. وحينئذ لم يقل ومات كافرا. يقول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله هو الهادي إلى الحق والملزم للقلب الحق، وأما جمع الخلق جميعا فلا يستطيعون من ذلك شيء. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فله هداية البيان، هداية الإرشاد، هداية التوضيح، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية ونفى عنه الهداية. والمثبت غير المنفي، لأن العاقل لا يأتي منه كلام بإثبات ونفي يتواردان على مورد واحد، لا يكون، وإنما يكون النفي واردا على مورد ويكون الإثبات واردا على مورد سواء. فيقول الله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية البيان وهداية الإرشاد، وأما هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت، فهذه لله تبارك وتعالى وحده. إذن هناك في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم ترغيب في دعاء الله والتضرع إليه، وفي الحديث الدعاء هو العبادة، وأما حديث الدعاء مخ العبادة فهو ضعيف، ولكن الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا الضمير ضمير الفصل، هنا يفيد الحصر، الدعاء هو العبادة، فكأن العبادة ليست شيئا سوى الدعاء، كأن العبادة ليست شيئا سوى الدعاء، الدعاء هو العبادة. في حس الرجل الذي يذوق الكلام العربي ويفهمه، هذا سوى العبادة، الدعاء مخ العبادة، هذا أبلغ وأقوى، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الصنعة الحديثية فحديث الدعاء مخ العبادة ضعيف، والحديث الثابت الصحيح الدعاء هو العبادة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط هو الطريق الموصل إلى رضاك وجنتك، وهو الإسلام لك. الذين أنعمت عليهم، يقول الله جلت قدرته ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. إذن الذين أنعمت عليهم هم كما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية، النبيين هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. وكل من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالإيمان به تعالى وبمعرفته ومعرفة محابه ومساقطه والتوفيق لفعل المحاب وترك المكاره، وهو أيضا داخل في أولئك المذكورين في قول الله تبارك وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان ووفقهم لالتزام الصراط المستقيم. النعمة صراط الذين أنعمت عليه، النعمة اسم جنس تحته نعمة الإيمان بالله وبما أوجب الإيمان بالله، وتحت كلمة أو لفظ أو اسم الجنس النعمة نعمة معرفة الله بأسمائه وصفاته، وتحته نعمة معرفة محابه ومكاره، ونعمة التوفيق لفعل المحاب وترك المكاره. نعمة الإيمان بالله وبما أوحى الله تبارك وتعالى به إلى رسوله مما أوجب الإيمان به، نعمة الإيمان بالله، ونعمة معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثنى، ونعمة معرفة المحاب والمكاره فهي معرفة الدين، ثم نعمة التوفيق لفعل المحاب واجتناب المكاره. لما سأل المؤمن له ولإخوانه الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط مجمل، اهدنا الصراط المستقيم، ما هو؟ ما هو الصراط المستقيم؟ كان الصراط مجملا فبينه بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، وهو المنهج القويم المفضي بالعبد إلى رضوان الله تبارك وتعالى والجنة، وهو الإسلام القائم على الإيمان والعلم والعمل مع اجتناب الشرك والمعاصي. فوضح لأنه بدل الشيء من الشيء، بدل كل من كل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فصراط الذين أنعمت عليهم بدل كل من كل في قول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. شرك عبادة غير الله تبارك وتعالى أو اعتقاد ربوبية غير الله تبارك وتعالى أو اعتقاد ألوهية غير الله تبارك وتعالى كائنا ما كان ومن كان. ولو لم يعبده الإنسان، يعني لو أنه اعتقد فقط فيه شيئا من خصال الربوبية أو الألوهية كما يعتقد في الأولياء والصالحين وما أشبه من الجهلة والعوام والطغام، فهذا في حد ذاته شرك بالله تبارك وتعالى، وهو إلحاد في صفات الخالق تبارك وتعالى الذاتية والفعلية، وميل بها عما يجب أن تكون له وهو الله تبارك وتعالى، عما يجب أن تكون له عمن يجب أن تكون له وهو الله جلت قدرته. الصراط كان مجملا فبينا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، ما هو الصراط المستقيم هذا؟ ما هو ذلك النهج غير المعوج، أقصى الطريق بين نقطتين بين العبد ورضوان ربه جلت قدرته فيمضي إليها فالسهم ينفذ من خلال الشيء، ما هو؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم والضالين الجمهور على حسب ما جاء مفسرا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المغضوب عليهم اليهود وعلى أن الضالين النصارى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. لما سأل المؤمن ربه الصراط المستقيم وبينه بعد الإجمال وفصله بعد ذلك الإجمال بأنه صراط من أنعم عليهم بنعمة الإيمان والعلم والعمل، مبالغة في طلب الهداية إلى الحق وخوفا من الغواية استثنى كلا من المغضوب عليهم والضالين. وإلا فإن الإنسان إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فمعلوم أن صراط الذين أنعمت عليهم هو غير صراط الذين ضلوا والذين هم مغضوب عليهم. ولكن لما كان المؤمن سائلا ربه تبارك وتعالى نعمة الإيمان بالعلم والعمل والهداية إلى الطريق المستقيم، جاءت المبالغة في طلب الهداية إلى الحق بمجانبة طريق المغضوب عليهم والضالين خوفا من الغواية، فخوفا من الغواية يقول مبالغا في الطلب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إلى هنا يفهم الإنسان أن صراط الذين أنعم الله عليهم هو سوى صراط المغضوب عليهم وسوى طريق الضالين، ولكن زيادة في المبالغة وخوفا من الوقوع في شيء من الغواية يستثني كل من طريق المغضوب عليهم والضالين، لأن غير لفظ يستثنى به كإلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلا طريق المغضوب عليهم والضالين، غير المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم من غضب الله تبارك وتعالى عليهم لكفرهم وإفسادهم في الأرض بعد إصلاحها وهم اليهود كما في الحديث، وأما الضالون فمن أخطأوا طريق الحق فعبدوا الله بما لم يشرعه. والضلال في الأصل الذهاب عن طريق الحق، يضل الإنسان يعني لو ضل في الصحراء يعني يذهب بعيدا عن الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه، فالضلال هو الذهاب عن طريق الحق وسنن القصد. هناك ضلال في الاعتقاد وضلال في العبادة وضلال في المعاملة وضلال في الأخلاق وضلال في السلوك، ومعلوم أن في الآيات ترغيب في سلوك سبيل الصالحين وترهيب من سلوك سبيل الغاوين، وفي الآية أيضا ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم أن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود المغضوب عليهم، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى من الضالين. يقول ذلك علماؤنا عليهم الرحمة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأنهم ضلوا على علم، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنهم عبدوا على جهل. هذه هي الآية الأخيرة في سورة الفاتحة، فاتحة الفواتح، فاتحة الكتاب العظيم، ويأتي بعد ذلك آمين، وآمين اسم فعل بمعنى اللهم استجب لنا، اسم فعل أمر، ولا يكون الأمر هاهنا على حقيقته، لأن الأمر له مستويات، فإذا كان الأمر من الأعلى للأدنى فهو على حقيقته، وإذا كان الأمر من المساوي للمساوي فهو الالتماس، وإذا كان الأمر من الأدنى للأعلى فهو الدعاء أو هو الرجاء. فما تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا فعل أمر، ولكن هل أنت تأمر الله تبارك وتعالى؟ أنت تدعو الله تبارك وتعالى، لأن الأمر هنا ليس على حقيقته. وكلمة آمين ليست من الفاتحة، ويستحب أن يقولها الإمام إذا قرأ الفاتحة، يمد بها صوته ويقرأها ويقولها المأموم أيضا والمنفرد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد، فيرتج بها المسجد. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه بإسناد ثابت رحمة الله عليه. تقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنوبه، رواه البخاري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا في القرآن فتحا مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.